العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس شرح كتاب الدليل الذي جمع فيه مؤلف وفقه الله أبرز آيات وأحاديث الأحكام. حديثنا اليوم عنوان له المؤلف وفقه الله تعالى باغتسال المرأة بفضل الرجل أو العكس، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس، وحديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، رواه أبو داود وإسناده صحيح. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. والحديث الثالث حديث أيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، رواه الترمذي وصححه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. قوله بفضل الرجل يعني الماء المتبقي في الإناء من الاغتسال، إذن حكم يتعلق بالماء المتبقي في الإناء من اغتسال الرجل أو اغتسال المرأة. وقوله في الحديث الآخر حديث ابن عباس في جفنة، ما هي المقصود بالجفنة؟ الجفنة هي الإناء الكبير المصنوع من خشب، المصنوع من خشب، وهذا في الغالب أنه مصنوع من خشب. قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني أي لا تصيبه الجنابة، أي لا تصيبه الجنابة. هذه معاني الكلمات في هذه الحديث الثلاثة التي أوردناها قبل قليل. ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالجانب الإسناد الحديثي. الحديث الأول حديث الرجل الذي صحب النبي، رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي من طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه النسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، ودعوى الإمام البيهقي بأن هذا الحديث بمعنى المرسل لا تصح وغير مقبولة، لأن جهالة الصحابة لا تضر، يعني قال عن رجل صحب النبي، فجهالة الصحابة لا تضر. لماذا لا تضر؟ لأن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عدول، ولذلك الراجح أن هذا الحديث إسناده صحيح كالشمس. أما حديث ابن عباس اغتسل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فالحديث رواه مسلم، وقد أعله بعض أهل الحديث بأن عمر بن دينار شك في إسناده، لكن الصواب أن هذه العلة غير مؤثرة. والحديث الأخير حديث ابن عباس أيضا، وهو حديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجلب، إن الماء لا يجلب. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ورواه أيضا ابن خزيمة والحاكم من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر الحديث. وقد أعل بعض أهل العلم أيضا هذا الحديث برواية سماك بن حرب، وهو صدوق اختلط في آخره، وكان يتلقى الحديث، لكن أجاب العلماء عن هذه العلة بأن الراوي عن سماك بن حرب هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج البسطامي، وكان رحمه الله كما عند الحاكم، وكان رحمه الله ينتقي حديث شيوخه ما صح منها. فبذلك تزول هذه العلة بسبب وجود سماك ابن حرب، ويكون الحديث كما قال الترمذي إسناده صحيح، إسناده صحيح. هذا ما يتعلق بالجانب الحديثي في هذه الأحاديث الثلاثة. ننتقل إلى فقه الحديث. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. فيه دليل على النهي أن تغتسل المرأة بالماء المتبقي من غسل الرجل. والقول وأيضا في الحديث قال: أو الرجل بفضل المرأة، أو الرجل بفضل المرأة. فيه أيضا دليل على تحريم أنه نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني بالماء المتبقي من المرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وليغترف جميعا، وليغترف جميعا، فيه دليل على جواز أن تغتسل المرأة والرجل في إناء واحد، يغترف جميعا في وقت واحد كما قال: وليغترف جميعا. وهذا بالإجماع، وقد حكى الإجماع عدد من أهل العلم كالإمام الطحاوي الحنفي والإمام القرطبي المالكي وكذلك الإمام النووي الشافعي والإمام ابن حزم الظاهري وكذلك الإمام الترمذي رحم الله الجميع. يبقى عندنا مسألة مهمة، وهي: هل النهي هنا للتحريم؟ حينما قلنا نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، هل النهي هنا للتحريم؟ رأي جماهير العلماء على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وهذا قول الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، والكراهة عند الحاجة تزول، والكراهة عند الحاجة تزول، وسنذكر الأدلة على ذلك بإذن الله تعالى كما في هذا الحديث. الحديث الآخر حديث ميمونة، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة أو بالماء المتبقي من غسل المرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بالماء المتبقي من غسل زوجته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم جميعا. قوله كان يغتسل بفضل ميمونة، فيه دليل على أن الماء الذي اغتسلت منه ميمونة ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعدها من هذا الماء، من هذا الماء الذي اغتسلت منه زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه دليل أيضا في قوله اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة أن الماء لا يتأثر بغسل المرأة، أن الماء لا يتأثر بغسل المرأة. الحديث ابن عباس الأخير: اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجلب. هذه فيها دليل أن الماء المستعمل في غسل الجنابة، الماء المستعمل في غسل الجنابة لا يصير نجسا إلا بالتغير، وقد تقدم الكلام عن هذه القضية وحكينا الإجماع فيها. بقي عندنا مسألة أخيرة في هذه الحديث، وهي حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل، حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل. لم يرد نص في هذه المسألة، لكن العلماء أجمعوا على جواز أن تغتسل المرأة بما تبقى من ماء الرجل، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر المالكي وابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام الشافعي والإمام ابن حزم رحم الله الجميع. كل هؤلاء حكوا الإجماع على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ولم يرد نصا في هذه المسألة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفع بما قلنا، وأن يجعلهم حجة لنا لا علينا، والسلام عليكم.